بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاة لا يستجاب لها. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم لنا في باب شروط الصلاة وأركانها. وكما ذكرنا في درسنا الماضي، الشروط والأركان كلاهما فرض، لا تصح الصلاة بدونهما. الشروط والأركان هذه مهمة جدا تحفظ. الشروط والأركان كلاهما فرض، لا تصح الصلاة بدونهما. هذه مهمة جدا. فهنا جمعها المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء في باب واحد، فقال باب شروط الصلاة وأركانها، حتى ما يفرق لك أنه بس هاي الأركان تأديها وفيما لا، وإذا تعوف الشروط أو تأخذ الشروط وتعوف الأركان. قال لك جمعهن كلهن بآن واحد حتى تأخذ بيهن كلهن يعني جملة كاملة، ثم بعدين يبدأ يفصل. نراجع مراجعة سريعة لما مر عندنا في ذاك الدرس حتى نربط بين الدرس الماضي وهذا الدرس. قال أولا الطهارة من الحدث، إذن لا بد من طهارة الجسد من الحدث الأصغر والأكبر، وهذه الطهارة الحكمية. وطهارة الجسد قال هذه هي الطهارة الحقيقية، عندنا حكمية وحقيقية، إذن لا بد من الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية وطهارة الثوب وطهارة المكان. والمكان كما قلنا أماكن الأعظم السبعة، وستر العورة هذا أيضا من الشروط، استقبال القبلة، وفصلنا عنه في وقته. نأتي إلى الشرط الآخر وهو الوقت. من شروط صحة الصلاة الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. يعني ما يصير واحد يصلي العشاء هسه وبعده مؤذن، الصلاة هذه باطلة لا تنعقد. ليش؟ لأنه الوقت لم يدخل، فبما أنه لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. إذن قال الوقت، أكو شرط آخر من شروط صحة الصلاة متعلق بالوقت، ماذا قال عنه؟ قال واعتقاد دخوله. هذه مهمة جدا. يعني واحد جاء يصلي مثلا صلاة الظهر، الوقت دخل ولا ما دخل؟ يقول لك ما أدري، أنا خلاص أصلي، إذا دخل هو دخل، إذا ما دخل يلا ما يخالف. لا بد أن يعتقد بدخول الوقت، لا بد أن يكون معتقدا أن الوقت قد دخل. يعني لو صلى داخل وقت الظهر، داخل وقت الظهر وهو قلب أنه لا الظهر بعد مؤذن، بس يلا خلا صلي، هو صلى وداخل الوقت. يعني مثلا الأذان يؤذن ب12 هو صلى بالوحدة، بس بباله لا الوقت بعده ما دخل، نيته باعتقاده أنه الوقت ما داخل وصلى الظهر، هذه الصلاة باطلة عيدها حتى ذا داخل الوقت. ليش؟ لأن شروط صحة الصلاة الوقت، والأمر الآخر إيش؟ اعتقاد دخول الوقت، لا بد أن يكون إيش؟ معتقدا بدخول الوقت، هذا مع دخول الوقت. نعم. قال والنية، النية أيضا شرط من شروط صحة الصلاة. النية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية تتميز بها العادات عن العبادات. شلون أفرق هاي عادة وهاي عبادة؟ بالنية، إذا نويتها أصبحت عبادة، وإن لم أنوها فهي عادة. والنية عندنا يعني تنقسم إلى قسمين، عندنا نية حقيقية وعندنا نية حكمية. طبعا النية عموما محلها القلب، النية محلها القلب. أما التلفظ فما شرع التلفظ إلا ليستقر ما في الجنان، قال شرعت النية في اللسان ليستقر ما في الجنان. أما الحقيقة النية هي القلب، لو نويت بالقلب فقط تكفي. واضح إن شاء الله؟ يعني مو شرط التلفظ، ولكن هاي شو الحقيقية والحكمية؟ الحقيقية أنه أنت تقول نويت أصلي صلاة الظهر وصليت. الحكمية أنت جيت توضيت وثم قمت ورحت للمحراب فرست السجادة وقمت تصلي، أنت يعني بدون لا تلفظ ولا كذا، أنت هذا أفعالك هي هذه نية حكمية تجزئ. واضح إن شاء الله؟ نعم. ولكن لابد أن تنوي الفرض نفسه، أستجين إن شاء الله. نعم. قال والتحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، اكتب قدامها تكبيرة الإحرام، التحريمة نقصد بها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، نستطيع أن نقول بلفظ الله أكبر لا تشترط. يعني عند الأحناف، عند الأحناف التكبير بكل ما يدل على الله. لو قلت الله أعظم، الله الكبير، الله العظيم، الله أجل، الله أعلى، تنعقد النية. شلون؟ مو ما ورد عندنا في الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ الله أكبر. قالوا إن هذا الأحاديث الدليل هذا ظني، والقطعي عندنا قال الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. فهنا ذكر اسم ربه لم يحدد الصيغة، فالصيغة عندنا يعني تطلق بكل ما يطلق على الله فقط، هذه يعني إشارة فقط، يعني إن شاء الله بالمطولات نفصل بها. ولكن إحنا من نكبر شو نقول العد؟ نقول الله أكبر. ولكن هذا لمن يفتى بهذا الكلام؟ لمن؟ للي هسته وأسلم ما يعرف، كان مني يكبر يقول الله الكبير، الله أجل، الله أعظم، صلاة صحيحة؟ إيه نعم صلاة صحيحة، افتهمناها. يعني مو أجي هسه أقول الله أعظم، لا، لابد أن واحد يعني ينتبه هذه الخلافات لما تذكر، مو معناها أنه أترك الأمر كما سيأتينا بالفاتحة وغير الفاتحة وتفاصيل أخرى، هذه للمبتلى، يعني حكم صلاتي إيه، صلاة إيش وهكذا. نعم. طبعا التحريمة ركن عند الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، وشرط عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبو يوسف. الإمام القدوري اعتمد قول الإمام محمد فقال بركنيتها، وأكثر المحققين في المذهب اعتمدوا أنها شرط وليست ركنان. هذا مهم جدا بالنسبة للتحريمة لتكبيرة الإحرام. نعم. لأن شرطيتها وردت في القرآن الكريم. شنو الشرط وشنو الركن؟ أي شنو الشرط وشنو الركن؟ الشيء إلا به. أي شنو فرق عن الركن؟ الركن هم لا يقوم الشيء إلا به. هذا هذا ضابط، الشرط غير داخل بالعبادة ولكن شرط لها، والركن داخل بها. شلون عرفنا أنه التكبيرة الإحرام شرط وليس ركن على قول الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف؟ قالوا لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال وذكر اسم ربه فاء. الفاء باللغة شو تفيد؟ تفيد التعقيب. بعد أن كبر صلى. إذن التكبير جعلها وين؟ جعل التكبير خارجا، فقالوا بشرطية التكبير. فهمناها؟ إذن عرفناها من الفاء. وهكذا هذا إن شاء الله بتفاصيل أخرى. نعم. وكما قلنا شرطيتها بكل لفظ يدل على الله تعالى، وأما الله أكبر فدليل ظني. نعم. قال والتحريمة فصلنا فيها. قال بلا فاصل، يعني لابد من الجمع بين النية وبين تكبيرة الإحرام بلا فاصل. بس انتبهوا لهنا، انتبهوا لهنا، الجمع بين النية وبين التحريمة بلا فاصل. شلون بلا فاصل؟ يعني نويت أن أصلي صلاة المغرب لله تعالى الله أكبر، أو النية محلها القلب، يعني مو إلا التلفظ بها، هذا بلا فاصل، هذا بلا فاصل حقيقي. وعندنا بلا فاصل حكمي، يعني راح توضأ ومباشرة إجا صلى، هذا أنه لم يعني لم يفصل بين النية وبين التكبيرة، فنسميه بلا فاصل حكمي. واضح إن شاء الله؟ نعم. طبعا عندنا كل العبادات، بس انتبه لي على هاي مهمة جدا، كل العبادات لابد من النية والفعل. النية هي عقد القلب على الفعل جزما، إذا تحب تكتبها مهمة، النية هي عقد القلب على الفعل جزما، جازم أن يفعله. كل العبادات وجب أن تكون النية مع الفعل مقارنة بدون فاصل. النية عقد القلب على الفعل جزما، إلا عندنا عبادة واحدة وهي الصوم. إلا الصوم، الصوم عندنا الفرق بين الفريضة وبين النفل. الفريضة تصح النية من الليل، من الليل تنوي نويت أنا صوم باشر لوجه الله تعالى، خلاص النية تجزئ، أنت ما نويت ويا صلاة الفجر، نويتها من الليل جائزة. وكذلك عندنا صوم النفل، صوم النفل يصح مو قبل الفعل، حتى بأثناء الفعل. يعني أنت قعدت من النوم صليت الفجر وبعدين نمت وقعدت وين فت بالعشرة هيجي الصبح، قلت والله اليوم خلص صوم تطوع الوجه الله، قلت خلص نويت الصيام، ينعقد الصيام، ينعقد الصيام يصير بالنافلة وليس بالفريضة، بالنافلة يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ قال فيطيف على نسائه، بيوت التسعة، هل عندكم ما يؤكل؟ قل لا يا رسول الله. ولا تمر هذا المحشف؟ قال يا رسول، قال اني صائم. فكان ينوي عليه الصلاة والسلام والضحى، فمن هذه جاءت مشروعية نية صيام النافلة، تجوز بالنهار، ولكن ايش وقت قبل الزوال؟ قبل الزوال، نعم. ها ان شاء الله سنأخذه في باب لا القضاء، القضاء تقضي الفرض، تقضي الفرض ما دام تقضي الفرض، لا اما النافلة، نافلة قيدناها بالنافلة، نعم ان شاء الله نأخذها في باب الصوم بتوسع. قال بلا فاصل، افتهمناها ان شاء الله بلا فاصل شنو؟ لا اكل لا كلام لا كذا، هذا اللي قصدنا الفاصل بين النية وبين التحريمة. قال والإتيان بالتحريمة قائما، التكبير لابد يكون إيش؟ قائما. يعني أنت لو جيت هسه مثلا متأخر على الصلاة تيجي تقتدي بالإمام والإمام ساجد، أو أنت مثلا تصلي السنة القبلية كملتها، لما كملت الإمام ساجد أنت قاعد تكبر وتسجد، لا تكبيرة الإحرام لابد أن تكون قائما، الله أكبر يلا بعدين تنحل وتسجد وياه أو تركع وياه أو كذا. فالتكبير من شروط التكبير إيش؟ أن تكون قائما، نعم، قبل انحنائه للركوع. قال وعدم تأخير النية عن التحريم، يعني مو تقول الله أكبر يلا تقول نويت أصلي صلاة كذا، لا ما يصير، بلا فاصل لابد من تقديم النية على تكبيرة الإحرام. قال والنطق بالتحريمة، شوف مسألة التحريمة يعني النية كما قلنا لا يشترط فيها النطق، النية محلها القلب، أما التحريمة انتبه له هنا مهمة جدا، يعني تكبيرة الإحرام لا بد من نطقها، لا بد تتلفظ الله أكبر، لا بد أن تتلفظ بها. زين مقدار شقد هذا المقدار الصوت شقد، يعني شقد أتلفظ بها؟ اللفظ طبعا هو اللفظ هو الصوت، يعني النفس المقترن بصوت، نفس يطلع من الرئة بشنو؟ بصوت. مقداره شقد؟ مقداره أن تسمع نفسك، مو تسمع لصفك، أن تسمع نفسك، هذا مقدار الصوت أو مقدار الإصرار. مثلا صلاة سرية، قراءة سرية، ضابطها شقد؟ ضابطها أن أنت تسمع، مو مثلا مرات نلاحظ بالمساجد يعني يكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا جهر وليس سر، هذا جهر وليس إصرار، واضح ولا لا؟ فالإصرار شنو؟ أن بس أنت تسمع، اللي بصفك ما يسمع. شو ذكرنا تذكرون في مسألة الضحك وهكذا، فاللفظ كيف يكون؟ ولا بد من النطق، ها مهمة جدا هذا، لابد من نطق التحريمة، لو نطق الله أكبر لابد أن تنطقها، لأنه إذا لم تنطقها لا تنعقد، حتى الحركة ما تعقدها، يعني حالها حال الطلاق. هسه واحد بقلبه نوى يطلق زوجته، طلقت؟ لا، إلا يلفظ، أو بقلبه قال والله خل أنذر فلان أمر، ينعقد؟ لا ينعقد إلا باللفظ. بقلبه راد يحلف، ما حلف، ما لا ينعقد إلا أن يحلف. افتهمناها؟ فهنا تكبيرة لا تنعقد إلا أن تتلفظ بالتكبير، واضح إن شاء الله. ولكن تلفظ جد على صوتك؟ لا، بمقدار ما بس أنت تسمع. نعم. قال والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه، جرجة وأخط، يسمع منه نفسه فقط. نعم. طبعا له هذا النطق بالتحريمة، هذا القول المعتمد عند المذهب كما قال به الإمام الحلواني رحمة الله تعالى عليه. سبحان الله، والصوت هو نفس مقترن بصوت، يعني سبحان الله من عجائب رب العالمين أنه يعني جعلنا نتكلم بلحم، اللسان لحم، نتكلم بلحم، لحم لحم. هسه لو تجيب هاي الصناعات العالم كلها، جيبوا يا بلحم العالم كله، تقدر تخليه يحكي ينطق هالألفاظ هذه؟ سبحانك يا ربي. نتكلم بإيش؟ بلحم. وننظر بشحم، العين شحم، ونسمع بعظم. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. سئل سيدنا أبو يزيد البسطامي قدس الله سره من هاي الحادثة المشهورة لما بير سمعان وكذا، من ضمن الأسئلة قيل له ما الأنهار الأربعة أو ما المياه الأربعة التي مصدرها واحد، مياه أربعة مصدرها واحد وتختلف ألوانها وأطعمتها، ما هذه؟ قال في الرأس، ماء العين مالح، وماء الفم حلو، وماء الأنف حامض، وماء الأذن مر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. نعم. قال والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح، على الأصح إشارة إلى الاختلاف، ولكن القول الأصح المفتى به هو قول الإمام الحلواني رحمة الله عليه، وهو لا بد من النطق بالتحريمة. هنا مسألة مهمة، يقول ونية المتابعة للمقتدي، هاي مهمة جدا. المقتدي لما صلي مقتدي يعني مأموم، لابد أن تنوي متابعة الإمام، نويت أن أصلي فلان فرض مقتديا بالإمام. هذه إذا ما قلتها أنت ما تكون صلاة جماعة، لابد أن تنوي إيش؟ اقتداء بالإمام، لأن لما نويت اقتداء بالإمام أنت ربطت صلاتك وين؟ صلاة الإمام. فيقول صلى الله عليه وسلم الإمام لكم ضامن يحمل عنكم خطأكم وسهوكم، وفي رواية وقراءتكم. فأنت هنا إذا ما ربطت صلاتك بصلاته وجب عليك القراءة، إذن إذا سهوت وجب عليك سجود السهو، وإذا ولكن إذا ربطت صلاتك به خلص هو يتحملها كلها، واضح إن شاء الله. فهنا شرط مهم جدا، ونية المتابعة للمقتدي، اكتب جواها، ربط المأموم صلاته بصلاة إمامه، ربط المأموم صلاته بصلاة إمامه. نعم. طبعا ولا يعني لا يشترط كما ذكرنا، لا يشترط التلفظ، قال إنما شرعت النية في اللسان ليتأكد ما في الجنان. نعم. يقول وتعيين الفرض، شوف انتبه لهنا، هذه جدا جدا مهمة، انتبه لي عليها، انتبه لي عليها. الفرائض، أنت أول ما تجي هسه أو في الفرائض أول ما تجي تصلي، من ذا تجي تصلي مباشرة قدامك صار عندك ثلاث أنواع، لو فرض لو واجب لو سنة. فأنت لازم شو تسوي؟ لازم تعين أنت شو حصل لي وياي، لازم تعين أنت شو حصل لي. فهنا إذا كان فرضا وجب عليك تعينه، إذا كان واجبا وجب عليك تعينه، واضح؟ انتبه لي على هاي مهمة جدا. زين، عينت الفرض، نويت أصلي فرضة، جيد، إذا لابد أن تعتقد أن هذا الصلاة فرض، صبح ظهر عصر مغرب عشاء فرض. من قلت فرض حيطلع قدامه خمس فرائض، حيطلع الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما يقول الإمام الشرنبلالي رحمة الله عليه في المراقي يقول تزاحم الفروض، فهنا للتزاحم وجب تعيين الفرض. لا تقول نويت أصلي، حتى لا في قلبك ما ترفضها، نويت أصلي فرض الظهري، فرض صلاة الظهري، لابد أن تشوف هاي فرض ولا نافلة توقن بها ثم تسميها. ليش؟ حتى لا تتزاحم عندك الفروض. يعني مو أنت بالصلاة تجي تصلي نويت الظهر، ها لا لا خلي العصر، ما يصير. ما لابد أن تنوي وقت قلنا قبل تكبيرة الإحرام. نعم. قال وتعيين الفرض، فهمناها إن شاء الله. الثانية قال وتعيين الواجب، أيضا الواجب لازم تعينه. الفرائض قد قلنا عندنا كم فرض؟ خمسة ولا ستة؟ ستة مو خذناها؟ خمسة، هاي الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، وعدنا بالأسبوع عدنا فرض زايد اسمه الجمعة، إذن عدنا ست فرائض بالأصل، صح لولا؟ فأنت من تقول فرض لازم تعين ياهم منهم. الواجبات قد عدنا، اكتب الواجبات. أولا الوتر على جانب، يعني اكتب على جانب حتى تحفظهن، الوتر. ثانيا قضاء ما أفسده من النفل، أنت جيد تصلي صلاة نفل وأفسدتها، إذن هذا وجب عليك. عندنا قاعدة تقول الوجوب بالشروع، لما تشرع بشيء وتفسده وجب عليك قضاؤه حتى إذا كان نافلة. فإذا قضاء ما أفسده، يجي علينا يجي علينا بعدين، قضاء ما أفسده من النفل. مثلا عندنا صلاة العيدين، صلاة العيدين أيضا واجب، صلاتها وحكمها شنو؟ واجب. كذلك مثلا ركعتا الطواف ذكرناها في دروس الماضية، ركعتي الطواف إيش؟ أيضا واجبة. كذلك المنذور، نذرت تصلي ركعتين لله، نذرت تصلي كذا ركعة، هذا أيضا أصبح شنو؟ واجب. فهذه الواجبات التي عندنا في المذهب، وسنأتي إلى تفصيلها بوقتها، ولكن حتى تحفظ، يعني حتى تحفظهن. هسه بتقول نويت أصلي فرض، صار قدامك الفرائض، أو نويت أصلي واجب، يا واجب منهم، وهكذا. ولا يشترط للنفل تعيين، النفل ما يضر، النفل حتى إذا ما تعين ماكو إشكال. وهنا يقول قال ولا يشترط التعيين في النفل، يعني بمجرد، يعني يصح بمطلق النية، اكتب عليه يصح بمطلق النية. جيت في صلاة الله أكبر، ما نويت كل شيء صحت الصلاة، ولكن صحت إيش؟ نفلا. يعني مو مثلا أنت جيت صليت قعدت من النوم الصبح قلت يلا خلاص صلي الفرض ركعتين، صليت الركعتين بعدين قلت هو أنا الصبح ما مصلي يلا هاي ما الصبح، لا هاي اثنين شينا هذا النفل، قوم صلي الصبح. لأن من شروط الفرض ايش قلنا؟ وجب التعيين. من شروط الواجب ايش قلنا؟ هاي مهمة جدا حتى واحد يفهمها. نعم، وإحنا من فضل الله مداومين عليها، يعني هذه الأمور من فضل الله. يعني إحنا من صغار وهنا ويعلمونا، من تجي تقول نويت أصلي فرض الظهري مثلا مقتديا بالإمام أو كمو أو لله تعالى، هذه يعني متعلمين، ولكن حتى نفصل حتى نفهمهم كامل، بحيث يعني شون يقول عقد القلب على الفعل إن شاء الله. نعم. قال والقيام في غير النفل، طبعا هنا بدينا بالأركان، بدينا بالأركان اللي فاتن كله شنو؟ شروط. احنا بعدين نفصل، هسه بعدين نفصلهم، بس هنا حتى أبين لك. القيام في غير النفل، شوف انتبه هنا اكو قاعدة، القيام في الفرض فرض، والقيام في السنة سنة. اكتبها، القيام في الفرض فرض، والقيام في السنة سنة. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. القيام في الفرض فرض، والقيام في السنة سنة، هاي مهمة جدا. نعم. إذن قال والقيام في غير النفل، طبعا هنا فرض للقادر عليه، يعني واحد ما يقدر يقوم، سقط الفرض عنه، ما يقدر يقوم، ما يقدر يوقف، صلي جالسا، نعم يصلي جالسا، ولكن للمستطيع يصلي جالسا، انت ما تقدر تمشي، ما في صلاة جالسة. بقدر تمشي بتقدر توقف تقدر توقف خلاص. فهمناها؟ إذن للمستطيع نعم. وكذلك عندنا مثلا بالسنة القيام للسنة سنة، واحد يجي سنة يقول لك يلا خلاص اللي هاني قاعد يجوز؟ نعم يجوز، ولكن احسب حسابك لك نصف الأجر مو أجر كامل. يجوز ورد وصحت الصلاة ولكن بنصف الأجر، فالقيام في الفرض إيش؟ فرضون. نعم. قال والقراءة، والقراءة انتبه لهنا، القراءة ركن من أركان الصلاة، القراءة ركن من أركان الصلاة. زين، قراءة إيش؟ الفاتحة ولا السورة؟ القراءة عموما الركن، القراءة عموما. يعني هسه حنجينا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، عنده فرض القراءة آية في النفل والفرض، فرضها آية ولو قصيرة ثم نظر تكفي، أقصر آية ثم نظر من كلمتين ولو آية تجزئ الصلاة. وقول الصاحبين يقولون ثلاثة آيات قصار أو آية طويلة تعادل هذه الثلاث آيات، يعني سورة الكوثر ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لكن آية شبيهة طويلة بمقدار ثلاث آيات قصار. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ولو آية في ركعتي الفرض، ولو آية في ركعتي الفرض. طبعا ركعتي الفرض انتبه لهنا غير متعينين بدون تعين، يعني لا الركعتين لا الأولى ولا الأخيرة ما عندنا تعين. هذا دحكي لك الركن، الركن الركن، بس انتبه لهنا كلام حول الركن، يعني متى هذه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، ما أقول لك عوف القراءة لا، بس انتبه لهنا. قال ولو آية في ركعتي الفرض، يعني اكتب جوها غير متعينتين، يعني الركعتين ما متعينات، انت تصلي اربع ركعات باي ركعتين قريت تجزئ عن الفرض. واضح؟ وكل النفل، اما النفل لا، كل النفل واجب به القراءه. وياي الفرض ركعتين واجب القراءه، يعني ركن القراءه اشقد ركعتين من الفرض. أما النفل تصلي نفل أربع ركعات تحقق مثلا سنة قبلية، إيش قد تقرأ بالأربع ركعات تقرأ؟ ليش؟ لأن النفل كل ركعتين صلاة، وإن وصلتها كل ركعتين تعتبر صلاة على حدة. وياي بس انتبه لهنا، فبالنفل تقرأ في كل النفل، كل ركعات النفل تقرأ مو بس بركعتين منهن. واضح؟ كذلك الوتر، الوتر تقرأ بالثلاث ركعات، بالثلاث ركعات تقرأ. الوتر يشابه السنة في القراءة، بالقراءة يشبه السنة لأنه بالركعات كلها نقرأ، وبعدد الركعات يشبه المغرب، ثلاث ركعات متصلة. فالوتر يشبه السنة بالقراءة ويشبه المغرب بالعدد، يعني ذا مرات بالكتب مثلا الإمام الموصلي عبد الله بن مودود محمود بن مودود الموصلي يقول والوتر كالمغرب ثلاث ركعات وخلاص، مو معناها كالمغرب يعني تقرأ بس ركعتين وتعوف الوحدة، لا، كالمغرب من حيث اتصال الركعات مو من حيث القراءة، من حيث القراءة يشبه منه؟ يشبه الوتر النفل. نعم نعم. قال والوتر وكل النفل والوتر. ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة، يعني ولا سورة الفاتحة، ولا سورة الفاتحة. هاي شوية هذه مسألة حساسة جدا، شوية دي تنتبهون وياي. مسألة سورة الفاتحة بالصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شلون العد؟ شلون تقول أنه صلاة يعني الركعتين في القراءة ركن القراءة ما يشترط بال ما يشترط ما تعين آية ما تعين سورة مو حديث تعين هذا الحديث إيش قطعي ولا ظني؟ وعندنا القطعي يكون به الركن أما الظني يكون به إيش الواجب تذكروها. إذن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة يعني إذا ما قرأت الفاتحة وجب عليك أن تسجد سجدتين سهو. فهمتني ولا ما قرأت الفاتحة وجب أن تسجد سجدتين سهو. أما إذا نتكلم إحنا حاليا عن صحة وبطلان الصلاة مو عن الإثم. يجين واحد ما يقرأ الفاتحة يأثم وإثم ترك الواجب هنا كإثم ترك الفرض كإثم كأنه ترك الفرض يأثم ها ووجب عليه السجود السهو لأنه أخل بصلاته ويايله لا. ولكن دا نتكلم حول الركنية إثبات أنها ركن أم غير ركن هنا الكلام افتهمناه لو لا. يعني مو يجي واحد يقول والله أنا حنفي ما يشترط أقرأ الفاتحة. من يقول لك ما يشترط إذا ما تقرأها تأثم؟ افتهمناه ولا لا؟ هذه لابد أن نفرق لأنه يعني ما يشنعون على مذهب الأحناف يقول لك الأحناف لا خلوا الفاتحة ما يقروها أو عندهم المدري شنو هذا كلام باطل. ليش؟ لأنه ما قاري ما دارس الكتاب ما قاري كتبنا ولا هذا العلم حتى تمام. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. هو مجرد قاري كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم. فلا بد أن نفهم لا بد أن نعرف نعم. قال ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. فهمناها. إذن نتكلم عن الصحة والفساد مو عن الإثم وعدم الإثم. إذا من ترك الفاتحة شبيه يأثم صلاته تتم بدون سجدتين سهو لا تتم وجب عليه إيش أن يجد لأنه ترك واجبا. فهمناها إن شاء الله نعم. ولا يقرأ المؤتم. شوف انتبه هنا هاي مسألة مهمة. المؤتم عند الحنفية يقول صلى الله عليه وسلم الإمام لكم ضامن يحمل عنكم خطأكم وسهوكم وفي رواية خطأكم وقراءتكم وغرد حديث قراءة الإمام قراءة للمؤتم. فبما أنك حنفي إذا صليت خلف الإمام فلا تقرأ. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن الآية الكريمة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذه أولا وأنصتوا اقطع لعلكم ترحمون. فإذا وجب علينا إيش الاستماع والإنصات فلا نقرأ. زي حتقول هاي بالجهرية والسرية والسرية من دليل الإمام لكم ضامن وقراءة الإمام قراءة للمؤتم فلا سرية ولا جهرية يقرأ المؤتم. ومن قرأ أثم. نعم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول احثوا في فمه ترابا. والأدلة كثيرة يعني احنا نأخذها يعني إجمالا ثم بعدين بالتفصيل أدنى شغل معي. نعم قال ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما. انتبه لي شغلت خطرة يأثم كره كراهة التحريم إذا قرأ خلف الإمام. بل حتى العلماء يشيرون إلى مسألة يقول لا بد يعني من يعني الواجب على الإمام ألا يلجئ المؤتم للفتح. يعني شلون؟ يعني لما تصلي إمام وانت قريت قريت قريت ووقفت عندك آية لظل تسكت وخليه ردولك وتسكت لأن حتخليه يتكلم وإذا قرأ قرآن أثم. فشو تسوي إذا قدرت أنه الآيات اللي قريتها تجزئ عن القراءة؟ اركع اركع لا تلجئ للفتح لا تلجئ لذلك. واضح إن شاء الله. هذا سنتيها إن شاء الله بتفاصيلها يعني بالقراءة. نعم قال ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كوريها تحريما. نعم الركن هذا كله يتعلق حسب القراءة. الركوع الركوع ركن في الصلاة أيضا من أركان الصلاة. طبعا أكو عندنا مسألة، الأركان المتفق عليها في المذهب أربعة، اكتبها هاي مهمة حتى واحد يأخذها من هسه ويحفظها. الأركان المتفق عليها في المذهب أربعة: أولا القيام، دليله خلنا نذكرها كل واحد الدليل، دليله وقوموا لله قانتين، دليل القيام. ثانيا القراءة، قال الله تعالى: واقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي آية أخرى: واقرأوا ما تيسر منه. نعم. ثالثا الركوع، رابعا السجود، دليلهما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. واضح؟ هذه الأدلة الأربعة للأركان الأربعة المتفق عليها: القيام والقراءة والركوع والسجود، هذه الأركان المتفق عليها. غيرها عندنا أربعة همينة المختلف بها، أربعة أيضا ولكن شبيها مختلف بها، اللي هي التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام كما ذكرنا، الإمام محمد يقول ركن واختاره القدوري. نعم. وأما عند الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يقول فإنها شرط. التحريمة. ثانيا القعود الأخير، وهو أنا سيذكره سيفصل عنه، القعود الأخير مو الأول، الأول واجب، الأخير هذا الذي اختلف في ركنيته أو شرطه. ثالثا تعديل الأركان، تعديل الأركان. رابعا الخروج من الصلاة بصنعه، هذه التي اختلف في فرضيتها، المتفق عليه في المذهب أن الأركان أربعة، اللي هي القيام والقراءة والركوع والسجود. نعم. الركوع يقول الله تعالى: الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وتفلحون. نعم. هذه الآية، انتبهوا يا إيه، هذه الآية بالقرآن الكريم، بالقرآن المدني اللي حاليا نقرأ به الطبعة اللي نقرأ بها، شو موجود عليها؟ هذه سجدة، صح؟ موجود عليها سجدة، تمام؟ هذه عند الأحناف ليست بسجدة، إنما هي لتبيين أركان الصلاة. عند الأحناف هذه ليست سجدة، هذه مهمة جدا. يعني السجدات اللي موجودة حسب المصحف إيش كم سجدة تحسبهن؟ يطلع لك 15 سجدة. عند الأحناف 14 سجدة، هذه السجدة الثانية مع الحج ليست بسجدة عندنا. واضحة إن شاء الله؟ نعم. يمكن قبل المغرب يمكن ولا ضياء سألنا عليه أي، فهذه الثانية ليست يعني ليس السجود عندنا. نعم. نأتي إلى كم من الركوع، وها طبعا بدون تفاصيل، هسه بعدنا بدون تفاصيل بس نريد نعرفهن. السجود، قال: والسجود على ما يجد حجمه، يعني لما يسجد لازم جبه تشبيهه، شو احنا نقول؟ توقف بعد ما تنزل، يعني ما تتسفل ما تنزل، يعني مو تسجد مثلا على سفنج، سفنج هيش عالي، وإذا هذا قد ما تنزل يبقى ينزل، إذا ما لقيت حجم، يعني إذا أنت سجدت يقول هذا بعد ما نزل، إذا واحد ضغط على رأسك تنزل بعد أكثر، تنزل بعد أكثر ما يصير السجود هنا وياي. السجود لازم على شيء شنو؟ يجد حجمه، يجد حجم الجبهة. نعم. على ما يجد حجمه، عفوا حجمه، وتستقر عليه جبهته، يعني لا تتسفل، اكتب جوها لا تتسفل بعد ما تنزل. يعني حتى العلماء يفصلون، يقول أنه لو سجد على رز، يعني مصليين، واحد سجد على رز وواحد سجد على شعير، ياهو صلاة صحيحة؟ يقولون اللي سجد على الشعير صلاة صحيحة، واللي سجد على التمن صلاة باطلة. ليش؟ قالوا لأن التمن ناعم، فشقد ما تنزل هذا يبتعدن، أما الشعير خشن فيتشلب وحدة باللخ. أفتي أنا حتى أصبال بالبال يعني. نعم. قال ولو على كفه. سجود وسجدت على كفك يجوز، يعني كما كان يصنع سيدنا سعيد بن عمرو بن النفيل رضي الله عنه. سيدنا سعيد بن عمرو بن النفيل هذا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقران سيدنا ورقة بن نوفل. فكان هذا يأتي يعني للكعبة المشرفة، يقول فينادي يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، يا رب لو أعرف أي الوجوه أقرب إليك لاتبعته. قال فيضع كفيه فيسجد عليها. ما هو يريد تبعت جاء سيدنا إبراهيم، بس إلى أن سبحان الله يعني طلع هايم على وجهه يبحث عن عن عن نبي آخر الزمان اللي أظل وجوده، فبالطريق قتل وراحت أخباره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وراح على ورقة بن نوفل وكذا وقال له هيك، سيدنا ورقة بن نوفل مباشرة طلع وين؟ راح البيت سعيد بن اسمه لبيت سعيد بن عمرو بن النفيل، عفوا زيد بن عمرو بن النفيل، دق الباب عليه من على ابنه سعيد. فدق الباب عليه مباشرة بالليل، دق الباب عليه قال له يا ولدي، يقول السعيد بن زيد، قال له يا ولدي أدرك أمنية أبيك فإنه قد بعث نبي آخر الزمان، اذهب إلى محمد وآمن به. سيدنا سعيد بن زيد المبشرين بالجنة، اسم مكتوب هنا وين؟ سيدنا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل. فنوبة يصير هو بن قرائب سيدنا عمر بن الخطاب، فنوبة سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا عمر رضي الله عنهم قالوا للنبي السلام، قال يا رسول الله استغفر لزيد بن النفيل، استغفر له. فالنبي السلام قال نعم، فإن زيد بن النفيل يبعث وحده أمة يوم القيامة رضي الله عنه. هاي يعني استطراد نجح للدرس. فهنا قال ولو سجد على كفه، أي رضي الله عنك يا سيد زيد، أو طرف ثوبه إردانه وصار جو إيده وسجد عليه يجوز ماكو إشكال. أو طهر محل وضعه، عفوا إن طهر محل وضعه، إذا أنه على ثوبه ولكن مو على نجاسة، مو هي نجاسة وتتخلي ثوبك وثوبك لابسه محمول وياك وتخليه على نجاسة وتسجد، لا لازم تخليه على مكان طاهر، يعني تسجد مثلا والطرف العمامة صار على جبهتك يجوز سجود، يجوز سجود. فهمناها إن شاء الله، هذا ما يعنيه. نعم. قال وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وجبهته وبجبهته. شوف مسألة السجود على الجبهة والأنف، الأنف مو مجرد رأس الأرنبة، رأس شو اسمه هذا اللين، لا لازم على الصلب، أنا شنو يكون السجود على الجبهة وما صلب من الأنف، جرجوها خط. قال والسجود إيش؟ وسجد وجوبا بما صلب، جرجوها خط، جرجوها خط، بما إيش؟ صلب من أنفه. طبعا الأنف مع الجبهة واجب، واجب ضم الأنف إلى الجبهة، اكتبها بالله، ضم الأنف إلى الجبهة واجب، والسجود على الجبهة من دون الأنف صحيحة ولكنه يأثم لأنه ترك الواجب. يعني واحد يصلي على تربة صلي على التربة، الأنف ايش حيبقى؟ يبقى طائر ما ينسجد عليه، هذا يأثم. الصلاة صحيحة ولكنه يأثم لأنه ترك الواجب. والسجود على الأنف فقط دون الجبهة من دون عذر لا تصح الصلاة، هذا مو سجود. يعني أبو والدي قدس الله وسره وراجع من الجبهة شانه بالناصرية، فضباط وياه كذا من رجعوا قالوا احنا حنروح نزور سيدنا الكاظم، قالوا يعني هم وياكم، قال عزورته، كانوا يسموا السيد، حبوه كلش، هم كانوا شيعة والوالد سني، فيقولوا له تشيع سيد بيك عيب واحد بس سني، لو بس شيعي اي. فزاروا سيدنا الكاظم رضي الله عنه، فبعد ما زاروا الوالد لا يصلي تحية المسجد ركعتين، كمل القيام الركوع، هو ده يسجد، واحد من الضباط سوى خلاله التربه جوا قصته، يحب انه يريد من ربعنا، فخلاله التربه وين؟ جوا قصه الوالد. انت بهالموقف شو تسوي؟ الوالد قدس اكو صندوق مع التراب قريب عليه، اخذ تربه له خلاها جوا خشمه حتى يطبق المذهب، فقاموا يسموه بالجبهه ابو تربتين خلص قال احنا الشيعة صلاة تربة تبو تربتين لا اله الا الله. فالسجود جائز جائز ولكن شنو لازم تسجد عليه اثنين. نعم فالسجود على الجبهة فقط يصح مع الإثم لأنه ترك الواجب. أم والسجود عليهم كلهم هاي تمام هذه مية مية. أما السجود على الأنف فقط دون الجبهة فهذا الذي لا تصح به الصلاة إلا إذا كان من عذر هذا بحث آخر. نعم قال والسجود وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا جرجوا خط مهم جدا إلا من عذر بالجبهة. واحد جبهته مشقوقة ما يقدر يسجد عليها إذا سجد وهكذا هذا بحث آخر يعني بحث آخر. نعم وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع هاي مهمة جدا. شوف انتبهوا يا عيال مسألة السجود أنت إذا تصلي واللي أمامك مثلا دتشة أنت إذا تصلي صارت الصلاة مالك مثلا باب الجامع رجلك هنا ومكان السجود مالك صار على دتشة يصير لو ما يصير؟ قال إذا كانت هاي الدتشة أقل من نصف ذراع. الذراع شقد قلنا تذكروا قلنا 50 سنتيمتر نصف ذراع شقد 25 هذه إذا أقل من 25 سنتيمتر يجوز أكثر من 25 سنتيمتر لا يجوز الصلاة لا تصح. ها مهمة جدا اكتب عليها نصف ذراع يعني اكتب 25 سنتيمتر حتى تحفظها فهمناها؟ يعني هسه الوالد لما سجد على تربتين سجوده صحيح ولا لا؟ في قد ارتفاعهن؟ 5 سنتيم لا احنا وين؟ لل 25 واضح؟ فحتى نفهم الحكم الشرعي وهكذا. نعم وإن زاد على نصف ذراع لم يجوز السجود إلا لزحمة هاي استثناء إلا لزحمة طبعا هذه انتبه هذا قيد قيد هذا مهم جدا. قال زحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته يعني انت بازدحام ايش الناس بالقيام ايه بس بالسجود ساجدين قدامك مالك مكان تسجد فيصير اسجد على ظهر صاحبي هذه الحالة فقط يجوز فوق 25 هذه الحالة فقط ولكن احفظ ليها اول شيء زحمة ثانيا اللي قدامك مصلي وقدامك مصل أو زحمة اكتب زحمة اللي تسجد عليه قدامك مو صفك منا ولا منا قدامك ومصلي ومصلي نفس صلاتك يعني مو هو يصلي الظهر وانت تصلي العصر ما يجوز لازم مصلي نفس صلاتك يعني نفس الصلاة سوى ركن خامس تقدر ضيف انه انتبه الرجال مو مرة ليش لانه اذا مرة ومسيتها بالصلاة وهي نفس صلاتك تبطل صلاتك واضح فزيدها خامسة ورجل وليس اي يعني نعم هكذا إن شاء الله نأخذها بتفاصيلها. نعم قال ووضع اليدين والركبتين في الصحيح يعني وضعهما معا عند السجود وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود على الأرض كما فصلنا يعني وضع اليدين والركبتين كما قلناها الأعضاء السبعة الجبهة سكملناها ثم قال اليدين وأيضا عندنا الركبتين ثم قال الأصابع لابد أن تتوجه وين القبلة مو على الظهر مو تطويها الأصابع لو هي شيء نلاحظهم لا لازم شنو لازم متوجهة الأصابع للقبلة. قال وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم هاجر جواخط يعني السجود على باطن الأصابع يكون مو على ظاهر القدم يعني شلون يعني لما تسجد هكذا شوف هسه راح أسجد هنا شوف بالنسبة للسجود انتبه على رجلي شلون صار الأصابع شوفها باتجاه القبلة هكذا الأصابع وين متوجهة لاتجاه القبلة ما يصير على ظاهر القدم على ظاهر القدم إيهيش أو إيهيش طاوي رجلي لا لازم إيش لازم رجل إيهي صايرة يعني الأصابع متوجهة إلى القبلة. نعم قال وتقديم الركوع على السجود يعني من شروط الصلاة لابد من الترتيب يعني لو سجد مثلا واحد يصلي نسي يركع كمل القراءة مباشرة سجد، الله أكبر، سجد سجدة الأولى وسجدة الثانية. الله ذكر وانا ما ركعت، الركوع ركن، شو أسوي؟ أرجع أركع. زي رجعت ركعت، رجعت ركعت، والسجود ها هي، لا تعيد السجود، لأن من شروطه تقديم الركوع على السجود، واضح؟ أي وهنا زيادة سجدتها سجدة ثانية أو سجدة زيادتها إذا لم تكن أكثر ركعة لا يضر، تسجد سجدة سهو ولكن لا يضر ببطلان الصلاة. بطلان الصلاة متى ما زاد عن ركعة، سنتيها بتفاصيلها بعونه تعالى. يعني زيادة ما دون الركعة لا يبطل الصلاة. نعم. قال والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح. شفت به هنا، لما ترفع من السجود أنت ساجد، أنت ساجد، من رفعت من الـ من الـ من السجود وترجع للسجدة الثانية، إيش قد المسافة هذه؟ إيش قد لازم أرفع؟ يعني مثلا هسه أمثلكم إياها، أنا سجدت الله أكبر ورفعت من السجود، إيش قد مقدار أنه أقدر أسجد السجدة الثانية؟ قال أن يكون قريبا من القعود، يعني لو نحسب الزاوية هذه، إيش قد يسموها هذه الزاوية هيك؟ إيش قد يعني 90 نصها إيش قد؟ يعني أكثر من 45 وياي أكثر من يعني نصف هذه الزاوية، نصف الزاوية يعني مسافة هذه الزاوية صارت نص لهنا، لازم أنت أكثر منها وترجع جائز، ولكن الجلوس يعني استواء الظهر بين السجدتين سنة، إن لم تأتي به لا يضر، ولكنك تأثم بشنو؟ قال تلام، مو تأثم، تلام وتعاتب، عفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو والم هذا الأمر وتركت هذا السنة صحت الصلاة أم لم تصح؟ صحت الصلاة. واضح إن شاء الله، فهمنا هذه؟ نعم. إذن شقد بمقدار قريب يكون على السجود. وقول آخر للإمام أبو يوسف يقول بمجرد مجافات الجبهة، بمجرد الجبهة وخرتها على القاع وترجع جائز، ولا يعني لا يفتى بهذا القول. المفتى به إيش؟ أن تكون قريبا من القعود. ماذا قال هنا؟ قال والرفع إلى من السجود إلى قرب القعود على الأصح، إشارة إلى القول الذي يقول بمجرد مزايلة الجبهة. واضح إن شاء الله. يعني مثلا واحد يجي يقول أنا مثلا قريت بالسجود الأول سبحت مثلا 6 تسبيحات، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هاي 3 يلا من الركعة الأولى مال السجدة الأولى، قوله سبحان ربي الأعلى، سويت نسوه هذا كافي؟ لا، لابد من فصل السجدتين. لو سبحت 1000 تسبيحة بعدك اسمها شنو؟ اسمها سجد. تختلف عن النظر، يعني بالنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة الأولى لك والثانية عليك، هم الأولى مظلم بحلق، يعني اللمحة الأولى هذه تختلف، هاي واحد هاي واحد وهاي واحد، واضح إن شاء الله؟ ذيك بس النظر الأولى شنو اللي لمحة وتوخر نظرك، مو إلا كم يفهم أنه النظر الأولى يعني ظل الدحج من رمشت لا راحت، لا ماكو إيش حاجة، بس حاب السجود أكوي افتحت نفرق. قل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، لا إله إلا الله، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر أو عاد بالضرر، لا إله إلا الله. نعم نعم. قال والعود إلى السجود، أي إلى السجدة الثانية، والعود إلى السجود مرة أخرى، يقول الشيطان يا ويح ابن آدم أمرت بالسجود مرة فلم أجب، وأمر بالسجود فأجاب مرتين. وقيل أن السجدة الثانية يعني حمد لله أنه وفقك أن تسجد السجدة الأولى، وقيل أنه ملائكة في السماء منذ خلقهم الله ساجدون لله، وحين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا الله أن يروا رسول الله فأذن لهم فرفعوا من السجود وسجدوا مرة أخرى، رفعوا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا بالنبي وآله، والفاتح مع الصلوات. محمد رسول الله عليه صلوات الله.